بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة الفضلاء، حياكم الله مع درس جديد من دروس سيرة نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيوننا صلى الله عليه وسلم، ونحن في السنة التاسعة، في السنة التاسعة من الهجرة. في هذه السنة أيها الإخوة، رزق النبي صلى الله عليه وسلم بابنه إبراهيم، وهو الوحيد الذي جاء من غير خديجة، كل أبنائه وبناته من خديجة إلا إبراهيم، فإنه من مارية القبطية رضي الله عنها، فهو من مارية القبطية رضي الله عنها. بعد 27 سنة من آخر مولود، وهي فاطمة رضي الله عنها، يأتيه إبراهيم من مارية القبطية، ويفرح النبي صلى الله عليه وسلم به ويسترضعه في عوالي المدينة. وكان صلى الله عليه وسلم يمره كل يوم تقريبا. وحدث أيضا في السنة التاسعة حدث كبير وخطب جليل، وهو أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم على جلالة قدرهن، إلا أنها حصلت بينهن بعض الاتفاقيات التي أغضبت النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنهن طالبن بزيادة النفقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، وتعرفون غنائم حنين كلها وزعها النبي صلى الله عليه وسلم، وما أخذ منها شيء، ولا أعطى الأنصار منها شيء، وكان صلى الله عليه وسلم لا يبيت وعنده دينار واحد يخرج في سبيل الله. وكانت تقول عائشة رضي الله عنها: كنا يمر علينا الشهر والشهران لا يوقد في بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم نار، وإنما طعامنا الأسوداء الماء والتمر. فحصلت اتفاقيات بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم وعددهن 9، حصلت بينهن اتفاقيات أن يطالبن بالنفقة، يعني يأتي عند عائشة رضي الله عنها وتقول أنا أريد النفقة، زيادة في النفقة، ويأتي عند حفصة وتقول نفس الكلام، ويأتي عند أم سلمة وترد نفس الكلام، ويأتي عند زينب وترد نفس الكلام. وكذلك حصلت مظاهرة أيضا بين بعض نسائه، وأنزل الله في ذلك قرآنا، وهي في أول سورة التحريم: فهجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا. بعد هذا الأمر أقسم صلى الله عليه وسلم ألا يدخل بيت امرأة من نسائه شهرا، واعتزل صلى الله عليه وسلم في مشربة، مشربة يعني مكان علية يسمونه علو، غرفة، اعتزل في غرفة وكان يصعد إليها بسلم من جذوع النخل. ووافق ذلك، سبحان الله يا أخواني، وافق ذلك أنه صلى الله عليه وسلم سقط من على فرسه فخلعت قدمه وأصيب كتفه، فما أصبح يستطيع أن يذهب إلى المسجد، فكان يصلي في بيته عليه الصلاة والسلام، وإذا زاره بعض أصحابه صلى بهم جماعة. وكبر ذلك الأمر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فبدينا يبكينا، كل واحدة تبكي في بيتها، ما تخرج من بيتها، تبكي من هذا الذي ما توقعوه، وهو أنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم التأديب، أراد صلى الله عليه وسلم التأديب، لكن التأديب القاسي حتى لا يرجع لمثل هذا أبدا. أشاع المنافقون يا إخوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، أشيع أنه طلق نساءه، ولكنهم ما يجرؤون يقولون يا رسول الله طلقت نساءك أو لا. وهنا يحدثنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويقول: كنت أنا وجار لي من الأنصار نتناوب الذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهب إليه يوما وأنا أذهب بعده وهكذا. فكانوا يتناوبون أمر الدين والدنيا، كان عندهم مزرعة في حوالي المدينة، فكان عمر يبقى معها يوما والأنصار يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم الثاني العكس. يقول: فجاءني الأنصار وطرق علي الباب طرقا شديدا، ما كان يفعل هذا من قبل، يطرق الباب طرقا شديدا، ففتح لعمر: ما الذي جرى؟ هل غسان جاءت؟ لأنه كانت تأتي أخبار كان يأتي بها المسافرون أن غسان تريد أن تغزو المدينة، جيوش غسان الغساسر يريدون أن يغزو المدينة، فكانت تأتي الأخبار يأتي بها المسافرون، فكان الصحابة يعني يتوجسون خيفة من هؤلاء الناس، وقد يأتوا على غرة، على حين غرة إلى المدينة. فيقول: لما جاءني توقعت أن بني غسان وصلوا، قلت: هل بنو غسان وصلوا؟ قال: لا، الأمر أفظع من ذلك وأشد. قلت: وما ذاك؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه. يقول: فأتيت للنبي صلى الله عليه وسلم وجدت عنده نفر لم يدخلوا عليه، فاستأذنت الخادم، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورجع وقال: صمت ولم يرد علي، لا وافق ولا رفض. قال: عد إليه مرة أخرى وأخبره أنني أريد أن أكلمه. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد وقال: صمت ولم يرد. هنا قال عمر بن الخطاب: إذا لا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقابل أحدا. فخرج، فلما كان خارجا ناداه الخادم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدك الآن تدخل عليه. فدخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وكان أول سؤال يسأله: هل طلقت نساءك يا رسول الله؟ قال: لا. فكبر عمر: الله أكبر الله أكبر. وكان يقول: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه فقد خبنا وخسرنا، وهو صدق والله. قال: لا، وإنما هجر فقط. فأراد عمر يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حزين، فأردت أن أدخل السرور عليه، فقلت: يا رسول الله، كنا في مكة تهابنا النساء، فلا تستطيع امرأة أن تراجع أحدنا حتى أتينا المدينة، فوجدنا نساء الأنصار يراجعن أزواجهن، فتعلمت زوجاتنا من زوجاتهم، فأصبحن يراجعننا، والله لقد غضبت على امرأتي، غاضبتها فردت علي، وما كانت تفعل ذلك من قبل. فقلت: لما تفعلين هذا؟ قالت: النبي صلى الله عليه وسلم نساءه يراجعنه وتهجره الواحدة من الصباح إلى الليل. قال: فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الكلام هذا، ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي عليه الصلاة والسلام شهرا وهو لا يدخل على واحدة من زوجاته، حتى مضى 29 يوم فدخل عليهن، وكان أول امرأة يدخل عليها عائشة. 29 يوم. فقالت: بأبي أنت وأمي، بدي يوم، إنها كانت تحسب الأيام. فقال: الشهر 29. كان وافق في ذلك السنة الشهر 29 يوم. ثم قرأ عليها الآيات التي سمعتها: الله سبحانه وتعالى يخير نساء النبي: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فقالت عائشة رضي الله عنها: بل نختار الله ورسوله. قال: شاوري أبويك. قالت: أفيك أشاور أبوي؟ والله لا أستشير أحدا فيك. ثم أخذ يطوف على نسائه ويتلو عليهن الآيات، وكلهن يقولن نريدن الله ورسوله. خلاص كان التأديب في مكانه. ولهذا يا إخوة عندما يحصل شيء فإن الإنسان يؤدب أهله ولكن بالطريقة النبوية اللائقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يهجر نسائه قط إلا في هذه الفترة، وذلك للمطالبة والمؤامرة بزيادة النفقة، ولكنهم في النهاية اختاروا الله سبحانه وتعالى، اخترنا الله ورسوله. بعد هذا أيها الإخوة، الرومان دولة الروم لم تصمت، لأن المسلمين القبائل العربية اللي كانت توالي الروم أصبحت توالي النبي صلى الله عليه وسلم، القبائل أصبحت توالي النبي صلى الله عليه وسلم. تريد أن تخرج من سطوة الروم ومن ظلم الروم، مما أغاظ الروم وعلموا أن هذه القوة يعني سوف يكون لها شأن، ولا سيما وهم يذكرون عن قريب غزوة مؤتة اللي كانت قبل سنة، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جيشا إلى الشام، إلى بصرى الشام، وحاربهم في أرضهم، فأعدوا جيشا كبيرا جدا مكون من الروم ومن المتنصرة العرب، وقد عزموا أن يغزوا المدينة وأن يقبضوا على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وتحركوا فعلا من الشام باتجاه المدينة. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بتحركهم بدأ يعد الجيش ويرسل إلى القبائل. وما كان صلى الله عليه وسلم يخبر باسم الغزوة التي يريدها أبدا، ما كان يذكر الجهاد، كان يعد الجيش ولا يقول لهم مثلا يقول لهم أني أريد الجهة الفلانية، بل كان يواري بها، يعني إذا أراد الشمال قال نريد الجنوب، لأن الحرب خدعة حتى لا تتسرب الأخبار إلى العدو إلا في هذه الغزوة. فقد جلاها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أنه سيغزو، يعني الروم هذه أكبر دولة في العالم في ذلك الوقت، زي لا قال اليوم بنغزي أمريكا، يعني أكبر دولة على وجه الأرض، فالأمر ليس بالسهل، يعني نريد أن نغزو الروم، فتجهزوا. فحصلت أمور إن شاء الله نذكرها ونبينها بإذن الله عز وجل في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله.